اسمع مني يا عم القاضي، احكي حكايه وعايزك فاضي، احكي جراح وهات كتير، احكي عن سوء الضمير. اسمع مني يا عم القاضي، احكي حكايه وعايزك فاضي، احكي جراح وهات كتير، احكي عن سوء الضمير، احكي عن اساليب خيانه، عايز اذكر وبامانه، علمتني حاجات كتير، علمتني ازاي ادوس، علمتني قيمه الفلوس، لمح المحاك يبقى في لحظه واحده اكبر كابوس، في لحظه واحده اكبر كابوس. لما تعيش غريب في مكانك وناس غريبة تبقى مكانك، يبقى فين هو الأمان؟ لما اللي منك يجرحوك، صاحبك حبيبتك ولا أخوك، يبقى لازم تكون شيطان. احكم بس بسمة يا قاضي، احكم وانت ضميرك راضي، الخلاص من كل بالي، واتظلمت وبرضه راضي. شفت الناس شفت الايام، شفت صاحبي انا بعاني بكام، شفت اللي عايشها بالاونطه واللي تاجر بالاوهام، شفت كتير في زمان فرعون. فرعون يا ناس ده ما تغرقان،